أثابكم الله. فضيلة الشيخ، جاء في حديث جابر رضي الله عنه دلالة الفعل التي نسخت الأمر بالوضوء وهو دلالة القول، فهل تعتبر دلالة الفعل مقدمة على دلالة القول مطلقا؟ أثابكم الله. الأصل عند العلماء رحمة الله عليهم أن السنة ينبغي اتباعها قولا وفعلا بدون فرق بين القول والفعل في الأصل، لكن إذا تعارض القول مع الفعل فبعض العلماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خصوصية وكان يخص بأشياء، فإذا خاطب الأمة بجميعها فإن قوله تشريع للأمة، ولكن فعله إذا خالف هذا القول احتمل أن يكون هذا من خاصا. هذا صحيح وقد رجحناه وعملنا به في باب النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط، وقدمنا حديث أبي أيوب رضي الله عنه الثابت في الصحيحين للنهي عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة واستدبارها، ولكن الفقه في القواعد الأصولية والمناهج الأصولية أن لا تتوقف عند القاعدة دون النظر إلى الباب نفسه ودون النظر إلى الحديث نفسه. فهذا الحديث حديث فعل، ولكن كان معه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فأكلوا معه من الشاة وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، فإن قلت دلالة فعل فهي دلالة فعل مصاحبة للاتساء والاقتداء، فليست من دلالة الفعل المجردة، وحينئذ قوي أن تكون سنة تشريعية، بخلاف ما إذا كانت دلالة فعل منحصرة فيه عليه الصلاة والسلام كما في حديث استقبال القبلة حينما قال على لبنة قضى حاجته على لبنتين كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. فالمقصود أنه ينبغي لطالب العلم ألا يقف عند القواعد دون التطبيق على أفراد النصوص، وهذا هو الفقه، أن تنظر إلى القواعد وتنظر إلى النصوص وسياقها وسباقها وما تضمنته النصوص، وهل الباب العام يوافق القول بالحظر أو يوافق القول بالإباحة. هذا هو الفقه، أن تنظر إلى النصوص مجتمعة، لأن الكل خرج من مشكاة واحدة، وإنما النظر في التعارض إلى الأشبه والأقوى، والأشبه والأقوى لا يتبين لك إلا بجمع الأطراف. فلما نظرنا إلى هذا الحديث وما تضمنه من دلالة الحال المصاحبة للاتساء والاقتداء قوي القول بأنه ناسخ للحديث الذي تقدم، وقويت معارضته من هذا الوجه، والله تعالى.